لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الشفعة، قال: الشفعة للذمي، وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي عند جمهور الفقهاء، لأنه أصلا يجوز أن يكون هناك شركة بين مسلم ومعاهد، سواء كان يعني ممن عهد عهدا مطلقا أو مؤقتا أو دخل بأمان أو يدفع الجزية. وده المصطلح الذمي اللي هو الذي يدفع الجزية، ولكن كل معاهد مثله. إذا جازت الشركة بينهم فأراد المسلم أن يبيع، فمن حق هذا الذمي أو هذا المعاهد أن يأخذ الجزء الذي يريد بيعه أو باعه بالفعل بثمنه، فيفسخ البيع الذي باعه، ويعني يحق للذمي أن يشتري بالثمن. دليل الجمهور قول أن حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم عام، كل ما لم يقسم فإنه قضى فيه بالشفعة دون أن يتعرض، لأن هذا كان مشتركا بين مسلمين أو بين مسلم وذمي أو بين ذمي وذمي ملتزمان بأحكام الإسلام في دار الإسلام. قال أحمد والحسن والشعبي: لا تثبت للذمي، لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. هذا الحديث منكر ضعيف جدا، فلا يثبت به حكم، وإنما العموم يدل على حق كل شريك أيا من كان في الشفعة إذا باع شريكه نصيبه لغيره. استئذان الشريك في البيع، ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه، لم يكن له الطلب بعد البيع. هذا مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارض له بوجه، يعني عرض عليه قال له: لا أريد، شهد عليه ناس، شهد عليه شاهدا عدل، فشهد بأنه قال: لا غرض لي فيه. إذن من حقه أن يبيع، وليس من حقه هذا الشريك أن يطالب بالشفعة. وروى مسلم عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط. ربعة يعني منزل، أقول لك الرباع اللي هي الدور المنازل، أو حائط يعني بستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. يبقى هنا مفهوم المخالفة: إذا باع وقد آذنه فلا حق له فيه، فهو ليس أحق به. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأن هذا الحديث يدل على وجوب استئذان الشريك، فإن أخذه بالثمن أخذه، وإن لم يستأذنه وباع دون إذنه فهو أحق به بالثمن. فإذا كان قد آذنه وأبى أن يشتري فليس له الحق وليس هو أحق به. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. إسناده على شرط مسلم، صححه الشيخ الألباني. قال ابن حزم: لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه. لو كان في كذا شريك يبقى اللي عايز يشتري يشتري، طب لو هم اتنين عايزين يشتروا يبقى كل واحد هياخد بقدر نصيبه من الشركة. قال: فإن أراد من يشركه فيه الأخذ له بما أعطي فيه بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق. بيقول إن الشريك بتاعه يريد أخذه بما أعطى فيه غيره، غيره بيعرضه بالثمن، عشان كده هندي لابد فيها من الصدق. ما ينفعش اتفق يقول له قول إن أنت هتاخده بإيه؟ بمية، عشان يسقط الشفعة إن هم الشركاء هيقولوا ده مية كتير، إحنا مش عايزينه بمية، يوم يبيع له هو ويتفق معاه إنه هيبيعه يرجع له. لا، هذا لا يجوز. لأنه تحايل على إسقاط حق الشرع جعله حقا. قال ابن حزم: وإن لم يرد الشريك فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه. فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه، فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به. وقال ابن القيم: وهذا مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به. وذهب بعض العلماء ومنه الشافعية إلى أن الأمر محمول على الاستحباب. قال النووي: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل له أن يبيع، وهم يقولوا إيه؟ يجوز له أن يبيع. طبعا إزاي ما بقاش حرام؟ الرسول قال: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. يبقى لابد أن يؤذنه أولا. وهم في الحقيقة بناء على ذلك قالوا: حتى لو قال له لا دخل لا غرض لي فيه يقوم يقولوا له هو عنده حق الشفعة، يعني يرجع في كلامه بعد ما قال ملوش غرض، روح بيع نصيبك. بعد ما باعه يقول له: لا انا عايز الشفعة. لا، الصحيح لا، ما احنا قلنا الصحيح ان فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هو في وجه معين يعني قد يراعى في هذا الباب، انه لو عرف ان اللي هيبقى شريكه فلان بعد ما ايه ما قال لا ما ليش غلط، وبعدين لما عرف ان فلان ده هو اللي هيشتري ويبقى شريك ليا فيقول ما ينفعش، فيرجع في كلامه بناء على ذلك. لكن ظاهر الحديث انه بيقول له اولا، فاذا باع وقد اعرض الشريك وصرح بانه لا يريد فليس له الشفعة. الاحتيال لإسقاط الشفعة، ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة لأن في ذلك إبطال حق المسلم، لما روي عن أبي هريرة مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأذنى الحيل. الحديث صحيح، وهذا مذهب مالك وأحمد. ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز الاحتيال، والاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الملك فيصبح بهذا الإقرار شريكا له ثم يبيعه الباقي أو يهبه له. متفقين على ان في فلوس. المسألة دي مبنية على ايه؟ مبنية على ان العقود هل الاصل فيها المقاصد ام الاصل فيها الالفاظ؟ هل المقصود فيها المعاني ام المباني؟ المباني الالفاظ. فالشافعية والحنفية يقولوا العقود دي كلها الفاظ، نحن لا نعلم الرضا ولا التواطؤ ولا الاحتيال الا ان ينصوا على ذلك. فاذا فعلوا دون ان يعني اذا فعلوا دون ان ينصوا فلهم هذا الامر. لكن الصواب في هذه المسألة ان التراضي عمل قلبي، ليس فقط اللفظ هو الذي يدل عليه، بل السياق والاتفاق والمعاني المقصودة. ولذا كان الصحيح ان العقود مبناها على المعاني وليس المباني. طبعا ما لم تكن المباني نص على خلاف المعاني، لكن المعنى هو المقصود. وذلك لان التراضي في التجارة لم ينص الشرع على الفاظ معينة، فلذلك نقول الصحيح في هذه المسألة ان العبرة بالمعاني، ان العبرة بالمقاصد، وان كان في الظاهر العقد سليما، وبالتالي فلا احتيال على اسقاط حق المسلم بهذه الطريقة. يقول له بعد ما عوض الفلوس، يقول مدام يقول له انا بعت له، يقول له الرجل ده له حق عندي في البتاعة دي، جزء من الجزء بتاعي كان بتاعه، وبعد ما يبقى هو شريك يبيع له الجزء ليه اللي فاضل. شركاء في ارض، هو له شريك، واحد عايز يخش ياخد نصيبه، هو له مثلا 100 متر على المشاع، يقول للراجل هو معهوله بينه وبينه، عشان الراجل التاني ما اللي هو له 100 متر التانية ما يطلبش بالشفعة وفسق العقد وياخده هو، يقوم بدل ما يبيع يقول له الراجل ده كان له عندي 50 متر في المية، فيقوم ما بقاش بيع، ده اقرار، فمالك هذا، فاصبح شريكا، بقت 150 و50، وبعد كده يبيع للشريك نفسه ب50 التاني. شروط الشفعة. واشترط للاخذ بالشفعة الشروط الاتية: اولا ان يكون المشفوع فيه عقارا كالارض والدور وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس والبناء والابواب والرفوف وكل ما يدخل في البيع عند الاطلاق، لما تقدم عن جابر ان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، وخالف في ذلك اهل مكة والظاهرية ورواية عن احمد، وقالوا ان الشفعة في كل شيء، لان الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث ايضا للشريك في المنقول. عربية نصين الاثنين شرك فيها، واشياء كثيرة من يعني مما يشترك فيه بالميراث ويكون منقولا يضر فيه الاشتراك. ولما قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، قال ابن القيم رواية هذا الحديث ثقات، ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شيء. ونقدر نحتج بحديث الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في ما لم يقسم، ما لم يقسم عام يشمل كل الأشياء وليس فقط الدور والعقار. وهذا الحديث رواته ثقات، الشفعة في كل شيء، إلا أنه أعل بالإرسال. وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به. وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال الشفعة واجبة في كل جزء بعمشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم أو لا، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، أو عبد فأمة، أو عبد أو أمة. يقول أو عبد أو أمة، أم من سيف أو من طعام. سيف دي فيها لخبطة، ها؟ هي من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، أو عبد أو أمة أو سيف أو طعام أو حيوان أو من أي شيء بيع. وده الصحيح رغم قلة من يقول به. ثانيا أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، وأن لا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركة على الشيوع على المشاع، لأن الرسول قال فيما لم يقسم. إذا كان الحاجة تقسمت عمارة شركاء فيها وهم اتفقوا على أن أنتوا هتاخدوا، فلان هياخد الدور الأول والتاني هياخد الدور الثاني والثالث هياخد الدور الثالث وهكذا، فده وقعت الحدود قسمت، وبالتالي فرغم وجود شيء مشترك إلا أنه قد قسم. فعن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الخمسة وحديث صحيح، أي أن الشفعة ثابتة في كل مشترك مشاع قابل للقسمة، فإذا قسم وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينهما فلا شفعة. وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك طبعا قبل القسمة علشان يمكن أن يقسم يعني، وأيضا لا يمكن أن إذا كان يمكن قسمته بالمهايئة زي العربية، الناس ما تعرفش تقسم عربية، لكن قابل أن تقسم منفعة السيارة بالمهايئة، أنت تاخدها يومين وأنا أخدها يومين، أنت أسبوعين وأنا أسبوعين، أنت شهر وأنا شهر. قال وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبت فيما يقبل القسمة، ويجبر الشريك فيها على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منافعه أو منفعته، زي العربية كده، لو واحد خد النص قدماني واحد خد النص الوراني يبقى العربية باظت. قال في المنهاج وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصح. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. وعلى هذا، وهذا مذهب علي وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، هو عمر ده الدواني، هو عمر ده عمر بن عمر وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعه ومالك والشافعي والاوزاعي واحمد واسحاق وعبيد الله بن الحسن والاماميه. قال في شرح السنه الامام البغوي: اتفق اهل العلم على ثبوت الشفعه للشريك في الربع المنقسم اذا باع احد الشركاء نصيبه قبل القسمه، فللباقين اخذوه بالشفعه بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وان باع بشيء متقوم من ثوب فياخذه بقيمته. انتهى. قال: واما الجار فانه لا حق له في الشفعه عندهم، وخالف في ذلك الاحناف. يعني الجمهور كلهم بيقولوا الشفعه للشريك وليس للجار، والاحناف بيقولوا في شفعه للجار بس بشروط. خالف في ذلك الاحناف فقالوا ان الشفعه مرتبه، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم اولا، الشريك اللي وقعت اللي ما وقعتش قسمه، ثم يليه الشريك المقاسم. ها هم لا قسموا النوع الثاني شريك مقاسم، اذا بقيت في الطرق او في الصحن شركه، يعني الدار دي السلم بتاعها والمقدمه بتاعتها ايه فيها شركه، مع ان كل واحد واخد شقه، فبيقولوا دي فيها شفعه برضه لان في قدر مشترك. ثم الجار الملاصق، ومن العلماء من توسط فاثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوها، ونفاها عند تميز كل ملك بطريق حيث لا يكون بين الملاك اشتراك. وده الصحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق قال: فاذا قسمت الحدود وصرفت الطرق، صرفت تنوعت، انا دلوقتي قسمنا البتاع ده كده، انت ممكن تيجي من هنا على دي وممكن تيجي من هنا عليه حتى لو هتلف شوي، وبالتالي فقد صرفت الطرق تنوعت، يبقى لا ضرر من هذا على هذا، هما قسمت الحدود وصرفت الطرق، ده يجي من هنا او ده يجي من هنا. طب لو كان الطريق واحد بقى، اولا هؤلاء اللي قالوا للجار شفعه استدلوا بما رواه اصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. شارع سد، مش هيعدي على مش هيوصل للي جوه إلا ما يعدي على الايه على اللي بره، يبقى ده من حق الجار في هذه الحالة لعدم تصريف الطرق أن يشتري بالثمن الذي اشتراه به جاره. قال ابن القيم: وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها القضاء والاختلاف. قال: والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، اللي هو مبني على انه اذا كان الطريق واحدة فللجار حق الشفعة، ونحن نقول بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الشعر اللي في العمائل فيها شفعة ليه؟ لان في جزء مشترك في الارض مشاع، لان كل شقة لها نصيب، وفي جزء سلم، وفي مرافق مشتركة منور، فالشقة دي رغم ان هما جيران الا ان في جزء مشترك، ده شريك مقاسم. طب حتى ليه بتاعت انا مش عايز اشتري بس ينفع اشرط عليه اقول له بس البلاغ دي مني اشتري الاول عشان ما ارجعش الكلام؟ هل تعتبر الشقة الخاصة بالشخص شفعة لجاري يستأذنه قبل بيعها؟ وهو لا يملك منها شيء، زي ما قلنا حالا نفس الكلام ان في جزء مشترك في العمارة، فكلام الحنفية في ذلك واصح. هو جار ملوش حاجة في الشقة دي، بس له في الارض وله في المنافع. لو باع الواحد مدمن من حقه ان هو يقول له ما يبيعش، يرجعه ده، بس مش تبع الشفعة. اللي بيعطل البيع عشان ياخد حاجة حرام عليه يعني يفعل، ملوش غرض يسيبها. الجار الشريك جار من جهة وشريك من جهة أخرى في الشقق المعاصرة دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.